دم. عبد المنعم مجبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي. في احلى مربى بيك يا احلى مربى بيك يا احلى مربى بيك يا والمربى في البيت والشارع معروفه. احلى مربى بيك يا احلام جرانيك احلام شعبي احلام مقبوله ومرفوضه. احلى مربى بيك يا بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربابيك يا لا ربابيك يا صفيح مدون. انا احلامي جبت احلامكم الاحلام الناس في الكون. انا احلامي احلام مجدع منها انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم والاحلام على مليون لون. الاحلام على مليون لون. حماتي لما بتطلع تلعب دايما في المضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي عايز اوصل عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حفظ كام مليون. اقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن فتح ملبن تبقى زبون. كل دي احلام ربابيك يا اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربابيك يا احلام ربابيك يا احلام ربابيك يا حلقات مسلسله تاليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايدة عبد الله. شفتي يا عيشة؟ شفتي موافي واللي بيعملوا فينا؟ اهو فاتنا وقال عدولي. ما هو كله منك انت ياما، وهو طفش من عمايلك واللي بتعمليه فيه. ياه، وهو كان ايه اللي انا عملته فيه؟ ولا يعني ايه اللي انا عملته فيه؟ نسيتي اخر مرة لما ترتمي البيت في انصاص الليالي؟ نسيتي ياما؟ ترتت ايه يا اختي؟ هو اللي خد في وشي وراح. ما هي مقابلتك ليه هي اللي طيرته. والراجل يا عيني كان جاي يسأل عننا وعن طلباتنا، قعدتي تخونيه وتقولي الحق والمستحق لما طفش من كلامك. ايوه يا حبيبتي، الحق والمستحق. الله، اما اللي عايزاه يغرق في العز لوحده ولا اللي دلته عليه بايديا من غير ما ينوب احنا من الحب جانب؟ تقصدي الدم اللي كان غرقان فيه ياما، وبدل ما تشوف اللي جراله طفشتيه بكلامك اللي يسم البدل. يا اختي البيت، يعني مش هو ده اللي حصل منك ياما؟ ولا انا بتجن عليك؟ وموافي انت عارفاه راجل حسيس وما يرضاش نفسه الاهانه والتقطيب، وهو غاب بقاله يومين. شوفي بقى هنجيبه منين. الله، وهو يزعل ليه عشان انا سخياله؟ عجيبه، ولا انت نسيتي شغل السمساره والخنساره اللي كان شغال عليا بيهم؟ قال على راي المثل، ان كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقره. لا دفاتر ولا غيره. اه يا ستي طفش وخد في وشه. شوفي بقى مين اللي هيصرف علينا ولا حتى يقول لنا سلام عليكم. وعليكم السلام يا ضنايا. ويا ريت بقى تدخلي كده وتقفلي عليكي باب اوضتك وتنقطينا بسكاتك. اديني داخله ياما، داخله ابكي على حظي معاكي. يا عم حرام عليك، ارحمنا ارحمنا يا عم خوفو، وحياه حبيبك خفر هترحمنا. قلت مش عايز جنان. واللي هيفكر فيكوا في الهرب من هنا طلع واحده في المسدس ده هجيب خبره. انت ايه يا اخي؟ انت فاكرها سايبه ولا ايه؟ ازاي تحجز مواطنين شرفاء محترمين بدون وجه حق؟ ازاي؟ هو الشرف انكم تكشفوا اسراري وتتمرضوا عليا يا دكتور. يا عم خوفو حرام عليك، اسرار ايه وبتاع ايه؟ ما كنت بعقلك وماشي كويس، ايه اللي خلاك تقلب كده على الوش التاني مره واحده؟ ما انا محدش تاني عليا كلمه واحده، واللي اقوله قلت سمع وتنفس. يتسمع ايه ويتنفس ايه يا سيد؟ من احنا ومن نفرتيتي والكلام الفارغ اللي انت مالي بيه شنطتك دي؟ قول كده بالاول يا دكتوره، مش عجبتني فتيتي. نتفاهم يا سيدي. ايوه نتفاهم، الله يهديك نتفاهم، بس ابعد المستفز ده من وشي. لا نتفاهم ولا نتهبب، عادتنا هنا دلوقتي ملهاش فايده خالص. وعلى راي المثل يا لسه فيها امثال، ما كفايه يا دكتور اعمل معروف، هتبقى انت وخالتي وخوفه عليا. خلاص خلاص، يبقى بلاش قصه 18، اذا كانت العمليه دي مش هتجيب تمنها معاكم. ايوه ايوه كده، ربنا يكملك بعقلك، بلاش الاسره 18 دي، ونقرب المسافات شويه. يبقى نخليها الاسره 19، ولا يعني رمسيس الثاني عليه اعتراض هو كمان؟ لا لا لا، انا بقول يعني خلينا في اسره سالم وغنيم احسن. اسره سالم وغنيم؟ ايوه. اول مره اسمع الاسره دي، هي كانت في انهي عصر ولا مؤاخذه؟ لا ما هي دي الاسره اللي احنا جايين لك عشان تدلنا عليه، ونعرف اذا كانوا هم عايشين ولا ماتوا. عايشين؟ حقاو حقاو، انا عارف الاول انكم عاملين فيها مجانين، ولازم واحد فيكم يموت. ايوه لازم واحد فيكم يموت عشان التاني يقول الحقيقه. لا في عرضك سيبني انا اقولك الحقيقه. انا برضو عارف انك جبان يا استاذ موافي، واخرتي هتكون على ايديك. معلش سامحنا دكتور، دي فيها رقاب يابا، وانا ما عنديش استعداد الراجل المجنون ده ياخد رقبتي زي ما عمل مع نفرتيتي الغلبانه. الو ايوه يا فندم، مع توسيع دايره الاشتباه قدرنا نحدد نشاط افراد العصابه وجاري تحديد مواقعهم. بتقول تهريب الاثار؟ امال انتوا فاكرين ايه يا بهوات؟ ايوه تهريب اثار، واكبر شبكه تهريب كمان في مصر. يا نهار مش فايت يابا، احنا كده نضحك علينا يا عم. امال ايه حكايه مهجرين 67 دي اللي انتوا وافقتونا عليها في الاول؟ ما هي دي كلمه السر بين الراجل الكبير ورجالته في اسمعنية يا خفيف. رجالته هناك اتقبض عليهم، وحضراتكم بقى شرفتوني هنا بدلهم. جبان نزل. التجارة شطارة يا دكتور. دي مش ممكن تكون شطارة، دي سرقة، ومش سرقة واحدة ولا اتنين، لا انتم بتسرقوا حضارة بلد بحالها، انتم بتقلعوا بذورها من الارض، الارض الطيبة اللي ما بخلتش عليكم بخيرها. انتم لا يمكن تكونوا مصريين. حيلك حيلك يا دكتور، احنا برضو قلبنا على البلد لمؤاخذة، الاختلاف بيننا وبين الحكومة في المسميات بس، هما بيقولوا تهريب اثار، واحنا بنسمي العملية دعاية سياحية. يا عم ضربني انا بالمسدس الله لا يسيئك، خلصني، ما هو وقع البلا ولا انتظاره. لا لا لا لا يا اسطى، انتم خسارة في الموت، خصوصا الدكتور ابو كلام كبير ده. خسارة في الموت؟ امال عاوز تعمل فينا ايه دلوقتي؟ فهمني عايز تعمل بينا ايه؟ هيا عطية طمني عملت ايه؟ الله اقدر ايه يا عاشة، ما تسيب الجدع يشم نفسه الاول من طلعة السلم. اطمني اطمني يا عاشة اطمني، انا مش هيهداني بال الا لما الاقيه ان شاء الله. يعني ايه؟ وفرح خلاص؟ عاجبك كده يما؟ عاجبك كده يا دي الخابة؟ هو انا يا بنت لفيت موافي في لفة وحطيته على باب جامع؟ ده راجل شخص طويل عريض، يعرف هو رايح فين وجاي منين. لا دي بقتش عيشة، انا نازلة بنفسي ادور عليه. يوه الحقها يا عطية، الحقها يا ابني، دي مجنونة مجنونة وتعمل في نفسها حاجة. اطمنها يا خالة ام عيشة، انا رايح وراها ومش هرجع الا وموافي في ايديا ان شاء الله. مش قلتلك يا أميرة، مش قلتلك تبطلي الكلام الكبير ده؟ أديكي شفتي اللي حصلك. دي مؤامرة يا هالة، صدقيني مؤامرة. أنا نفسي أعرف إزاي الطلبة اشتكوا الدكتور أمجد، وإزاي في التحقيق يرجعوا في كلامهم ويقفوا ضدك أنت. ما أنا قلتلك يا هالة دي مؤامرة، وأنا عارفة مين اللي دبرها لك، عارفاه كويس قوي ومتأكدة منه كمان. مش مهم مين اللي دبرها، المهم ليه، ليه دبرها؟ ده أنا اللي وقفت قدام الدكتور علشانه. ليه يا هالة؟ ما هو مفيش غيرها، هي اللي اسمها سمر. ايوه انا دايما شايفاها مع الدكتور امجد في مكتبه، عيني عينك كده، وكلنا عارفين طبعا انها غيرانة منك. ايوه هي سمر وش المصايب. لا الموضوع اكبر من الغيرة، الموضوع فيه حاجات تانية كبيرة قوي. حاجات تانية؟ انا مش فاهمة حاجة خالص. يعني الموضوع ما هوش بيني وبين اللي عمل المقلب؟ لا الموضوع كله بين اللي عمل المقلب وبين الدكتور أمجد نفسه إهالة. أنا ما ضربتكمش على أيديكم يا حضرات، أنتوا اللي جيتوا غاية عندي وعرفتم سري، ومدام عرفتم سري يبقى لازما وحتما تكملوا معايا المشوار. يا عم خوفو يا عم خوفو، احنا كده هنخسرك الجلد والسقط. انا شخصيا راجل لا مؤاخذه سواق، ماليش بسكر التهريب ولا الكلام ده ابدا. وهو ده المطلوب، دكتور اثارات وتاريخ يلزمه سواق معاه، وسواق زي حالاتك لا يسأل ولا يستفسر. يا راجل احنا كده هنغرقك معانا، اسمع كلامي انا خاف عليك. بالعكس انتم وجوه جديدة ولا يمكن البوليس يشك فيكم ابدا. شوف بقى، انا بقى لو خرجت من هنا هبلغ عنك البوليس. قلت ايه؟ مش هتقدر يا دكتور، ولا نسيت انك انت اللي جبت الخريطة من الاسماعيلية وسلمتها لي بايديك، يعني مشترك معايا في اللعبة من اولها كمان. الو؟ ايوه يا فندم، الرائد احمد عرفه مع سيادتك. ايوه يا فندم، احنا تابعنا خط سير الهدف وهو دلوقتي متجه للأقصر. تمام يا فندم. عملت ايه يا عيسى؟ طمنيني، قدرت يا اختي توصلي للموافي؟ خلاص يا اما خلاص، موافي ضح. يعني ايه؟ رجعي نص الليل وجاية تقولي لي موافي ضاع وتنوحي؟ ما هو معانا معاه من ساعتها خالته ام عيشه وما سبتهاش لحظه واحده. يا اخويا مش القصد يا عطيه يا ابني، انا اقصد يعني انكم ما دورتوش كويس. ما هو اكيد موافي موجود هنا ولا هنا، ولازم تلاقوه يا ابني، لازم تلاقوه. ما احنا دورنا عليه في المستشفيات يا خالته ام عيشه، وقسموا البوليس وفي كل حته مالين هوش. يعني ايه يا اخويا؟ يعني العربية راحت عليا ولا ايه؟ هي العربية كل اللي تهمك يما، ده ابن اختك اللي طول عمره شقياه، ولا يعني خلاص؟ خلاص اهدي اهدي يا عيشة، اهدي ما يصحش كده يا عيشة. سيبها يا اخويا، سيبها تصرخ، ياما لسه هتصرخ من عضة الفقر. وشوفي بقى مين اللي هيسأل علينا بعد ما راحت العربية من ايدينا. وانا يما، انا يما اللي حد يما حدش حاسس بيا. انا يما اللي لسه لغايه دلوقتي مش قادره اجيب كتب الكليه عشان ادخل بيهم الامتحان. انا ذنبي ايه في اللي بيحصل ده؟ ذنبي ايه يما؟ بس قوليلي. انت لسه ما خلصتش حفر يا جدع، انت الراجل الكبير في البر الغربي ومتسني التمام. حفر ايه وبتاع ايه يا عمنا؟ انا جاي هنا عشان اشتغل سواق مش احفر. ما تعليش صوتك لحد يسمعنا ونروح في داهيه. وانا لسه هوديكوا في داهيه، هو في داهيه اكتر من اللي احنا فيها دي؟ اشتغل وبطل غلبه، واول ما يظهر لك توت وقف الحفر على طول. يا منجم المهالك يا رب، سيبنا احفر بقالي ساعه عشان اطلع توت من تحت الارض. التوت ما هو مال الشجر. انت مجنون يا جدع انت، توت ايه؟ انا اقصد مقبرة توت عنخ امون، وكمان في قابر. لا حبيبي لا، لغاية كده وافتح الله انا مش شغال. الله الله الله، انت وقفت الحفر ليه يا اسطى؟ ما انا ما عنديش استعداد افتح مدافن في امتصاص الليالي بالشكل ايه ده. تفتح ايه وبتاع ايه؟ ما هي التربة هي مفتوحة واحنا الاتنين قاعدين جواها. بتقول ايه؟ ايه احنا قاعدين جوا التربة؟ ايوه، والتماثيل اللي برجليك دي هي الجثث اللي موجودة في التربة اللي احنا فيها. وكمان الجثث؟ الحقوني الحقوني، خرجوني من هنا، بطة خرجوني من هنا. انا مجنون عندك انت وهو بوليس، هو حد يتحرك يضرب في المليان. بوليس رحت بداه يا موافي. غدا نلتقي. احلام لو كانت فرصه تبقى احلام مضروبه، كنت نستنى انها تتفكر انها تتفكر تيجي الطوبه في المعطوبه، بكره هنعرف ايه اخرتها والربا بكيان من مكتوبه علشان نسرحب احلامها. كدب كدب نص كلامها، أحلام غامضة ومش مرغوبة. قفلوا الحلقة على الأحلام، عربة بكية وعلى الأوهام، بس القفلة كانت مطلوبة. يوسف سيد، عثمان عبد المنعم، فكري صادق وياسر محمد علي ماهر. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. التوزيع الموسيقي حماد الموجي. أحلام روبابيكيا. تأليف محمد عبد السميع أبو النصر. إخراج عايدة عبد الله.